وزنه 110 طن. لما جم يقوموه ما قامش، يشوفوا الفساد اللي فيه ايه، وجد ما ياتي له خزان للوقود، وقود الدفع الى منطقه اللا جاذبيه، وعاملين حوالين الخزان ده عازل خلاص. فوجدوا طير وزنه 4 جرام اسمه نقار الخشب، نائر في الجبال العازل 42 طن. عطلوا الايه 4 جرام طير، 4 جرام وخرق البتاع وعطل الثروه. ينقر كده. فلما تعطل الثروه قعدوا يشوفوا ايه الحكايه دي، لقوا المساله دي. ومن العجيب ان الطير نقار الخشب اللي وزنه 4 جرام والصاروخ وزنه 110 طن عطل الصاروخ. ومن العجيب ان الطير سخر منهم وعمل العش بتاعه بين الوقده الوقود ومن العازل، عش عمل عش. الله، وجدوا ان اكبر شيء يهدد الطيران في العالم الطيور، كانها تسأر لنفسها لان الانسان اخذ بصنعته مهمته. يروحوا عاملين حلقه حوالين اي مطار، الطيور دي تجير على الطائرات. ايه العداوه اللي بينهم؟ ما اعرفش ايه. قاموا قالوا طب وندفع دي ازاي؟ قام قال لك الطيور لها لغه، وها فيه لغه اسمها لغه الايه؟ التنبيه والانذار. لما يشوفوا شيء يهدد جماعه الطير يقوم الطير له لغه يصوت بها، فلما الطيور الاخرى تسمع الصوت تعرف ان فيه ايه؟ مهدد له، يقوموا يمتنعوا. قاموا قالوا ما ناخد الفكرة دي ونسجل أصوات الطيور اللي بتنذر دي ونعملها حوالين المطار وتنذر، عشان الطير لما يجي يسمعها يعمل ايه؟ يقول ده في حاجة غارة علينا. الطير فقاسي. قاموا قالوا طب نعمل ايه اللي بيخوف الطيور؟ قالوا الصقور. قالوا نقن الصقور. شوف أنية الصقور بقى، وعملوها بقى صيور بقى ايه؟ جيش، وعملوها حوالين المطارات عشان الطير لما يجي يشوفها ايه يجري. قام برضو الطير فقاسي وسخر منهم هذا الطير النقار ده، راح على جناح الصقر البلاستيك، ما هم عاملين صقور بلاستيك تخوف بس كده، قام راح على الجناح وعمل عش له. الله، شيء ايه الملك ده؟ اذا كل شيء له ايه. نيجي مثلا في اعالي النيل، في حاجه اسمها التمساح يقعد في اعالي النيل، في نوع من الطيور جزاؤه على ما في فمه، يفتح التمساح فمه كده والطيور يدخل ايه تاخد تطهره حتى من الاشياء اللي فيه. الطير ده ساعه ما يشوف حد هيهدد التمساح يروح مصوت، يقوم التمساح يدخل المياه، بيحافظ على رزقه، بيحافظ على ايه. فإذا لغة ونظام وأشياء. فإذا قال الحق إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. تسبيح الجباش مش هي بتاع داود ده، التسبيح مع أي أحد، إنما تسبح وياه يعني يعملوا كورس واحد، يعني هو يسبح وياه كده وياه. الله، إيه اللي خلاه يفهم دي المسألة دي؟ يبقى اذا المعجزه اللي في داوود مش ان الجبال بتسبح، لا، الجبال بتسبح ويا تسبيحه. وما ذلك الكلام في معه انا سخرنا الجبال معه، ما قالش سخرنا الجبال يسبحن مع اي واحد. ولذلك هناك لما قالوا ان الحصى سبح في يد رسول الله، مش بيقولوا كده؟ نقول لهم عدلوا العباره شويه، لأن الحصى يسبح في يد أبي جهل. إذن مش العظمة في أن الحصى يسبح في يده، العظمة في أن رسول الله يسمع تسبيح الحصى في يده. هذا الكلام. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. العشي يعني بعد الظهر للمغرب، والإشراق شروق الشمس. بعض الأئمة أراد أن يأتي بدليل على صلاة الضحى. إيه الدليل؟ فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم له دليل من القرآن ولا حاجة، فوجد هذه الآية والإشراق. ولذلك الضحى يسمى صلاة الإيه؟ الإشراق. يسبحن بالعشي والإشراق. طيب أي عشي وأي إشراق؟ كل مكان له عشي وله يخالف الآخر، فيبقى عند عشي وعند غير الثاني إيه؟ إشراق. زي ما احنا قلنا إن في ناس بتصلي في مكان الصبح، وفي الوقت نفسه في مكان ناس بتصلي الظهر، وناس بتصلي الايه العصر، وناس بتصلي الايه المغرب، وناس بتصلي الايه فتشرق الشمس من هنا لتغيب هنا وتاخذ ادوارها. فكأن الحق سبحانه وتعالى اراد بهذه الدورة ان يعبد الله بكل اوقات العبادة في اي وقت من اوقات النهار. يبقى الله يعبد صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء في كل وقت، ده بيصلي الصبح وده بيصلي. اي اشراق إذن دائم يسبحنا بالعشي والإشراق. ولذلك يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب إيه مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. قال له أي ليل وأي نهار، والليل والنهار متداخلان ولا يوجد ليل إلا فيه. أم قال لك كأن الله باسط يده دائما. يبقى عندنا اللي سخرنا الجبال معه ويسبحنا بالعشي والإشراق، والطيرة محشورة كل له أواب. محشورة يعني إيه؟ مش أماكنه. قال لك لأن سيدنا داود كان صوته جميل جدا، ساعة ما يغني بالمزامير بتاعته الطير يجي من كل ناحية يحشر نفسه عشان يسمع مين؟ عشان يسمع سيدنا إيه؟ سيدنا داود. فلما يسبح سيدنا داود يبقى الكرسي يشتغل، جبال وداود وإيه؟ والطير كلهم ويا بعض. ولذلك قالوا في قوله والطير محشورة كل له أواب، يعني يرجعون ما يقول. ولا كل أي من داود ومن الإيه الجبال ومن الإيه الطير، كل دهم لله أوابون.